بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد التلفزيون بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول. أيها الإخوة المؤمنون، ويولد مع كل شهر هلال جديد، وخص شهر ربيع الأول بهلال أكثر إشراقا وأكثر ضياء، ألا وهو نور النبوة الخالدة، ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا من أن أي هلال يخبو وينطفئ نوره إلا أن ميلاد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم باق لا يتغير، باهر لا ينكشف. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي وأطأسري دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير افتدار لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم دستور الأمة، نأنس بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة غافر بدءا من الآية 21 يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الرشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من Thank you. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوم شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاء من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاء حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله كبر مقتا الله على كل قلب متكبر جبار

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو أولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله.